أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن هذه الصورة المكية شأنها شأن المكيات، يعالجن العقيدة، وأعظم ما يعالجنه التوحيد والنبوة والبعث الآخر. والآيات في سياق تقرير النبوة وإثبات الوحي من الله إلى من اصطفاه وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. واستمعوا قوله جل ذكره: قل أرأيتم، يأمر الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين المكذبين بالوحي الكافرين به: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من السماء رزق. والأرزاق كلها، وإن كانت اللحوم والحبوب والخضار والفواكه، كل هذه متوقفة على المطر الذي ينزل من السماء. ولا بأس أن تقول كل شيء ينزل من السماء، إذ الله عز وجل من فوق عرشه فوق سماواته يأمر به فينزل. ومنه وأنزلنا الحديد. أخبروني، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، إذ حرموا السائبة والوصيلة والحام، وأحلوا الميتة، وقالوا كيف نحرم ما قتله الله ونبيح ما قتلناه بأيدينا؟ خرافة من خرافات الباطل. قالوا الميتة من قتلها؟ الله. فكيف إذا لا تؤكل؟ هي أولى بأن تؤكل مما يقتله الإنسان ويذبحه وينحره. والقضية هذا الاستفهام، أخبروني هذا الذي جعلتم منه حلالا وجعلتم حراما، الله أوحى إليكم فحللتم وحررتم بوحيه؟ فإن قالوا نعم، إذن لم تكفرون بالوحي وتكذبون به وهو ينزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإن قالوا مجرد افتراء وكذب، موسخوا وهبطوا. كيف تفترون على الله وتحللون وتحرمون وتكذبون وليس بوحي نوعاه إليكم وشريعة نزلها عليكم؟ إذن فهذه الآية تقرر النبوة المحمدية بهذا الأسلوب المنطقي. قل لهم يا رسولنا أخبروني عما أنزل لكم من رزق، وهذه الأطعمة واللحوم على اختلافها، فجعلتم منه حراما وحلالا، قلتم هذا حرام وهذا حلال، هذا يتم بالوحي من الله أو بما يتم؟ فإن قالوا بالوحي، لما تنكرون الوحي الآن وتدعون أن رسول الله ما يوحى إليه وإن قالوا لا بالكذب مسخوا أنفسهم وهبطوا. كيف تحللون وتحرمون؟ والله يقول: ما جعل الله من سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ والجواب معروف، يفترون على الله ويختلقون الكذب ويقولون أذن لنا في كذا ومنعنا من كذا، وهذا لا يتم إلا بوحي من السماء، فكيف تنكرون الوحي إذن؟ ثم قال تعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ما ظنهم إذا وقفوا بين يدي الله وهم افتروا الكذب على الله واختلقوه في الدنيا وحرموا ما لم يحرم وأحلوا ما لم يحل، هؤلاء المجرمون المفترون الكاذبون، كيف يكون موقفهم بين يدي الله؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ظنهم هابط، يا ويلهم، ما عرفوا، ابتعدوا عن المعرفة، كذبوا بالوحي وبما أنزل الله في كتابه وعلى رسوله. وعلى كل الآيات نزلت لهدايتهم لتأخذ بأيديهم إلى سبيل السلام وطريق النجاة، والله يدخل في رحمته من يشاء. قال تعالى: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. فإرسال الرسول وإنزال الوحي والتشريع فضل منه وإحسان، إنزال هذا القرآن وحجاجهم وبيان الباطل لهم وبيان الحق لهم من فضل الله وإحسانه، لولا فضل الله ما بال بهم ولا أنزل كتابا ولا أرسل رسولا. ولكن الله ذو فضل على الناس أبيضهم وأسودهم أولهم وآخرهم، ولكن مع الأسف أكثرهم لا يشكرون. فالذي ينكر وجود الله كيف شكر الله؟ الذي يكذب بوحي الله وشرعه كيف يشكر الله؟ فالذي لا يعبد الله بما شرع من العبادات كيف يشكر الله؟ فالشكر كما علمنا يكون بالاعتراف بالقلب أولا، ثم ترجمة ذلك باللسان، ثم صرف النعمة فيما من أجلها وهبها الله وأعطاها. فالذين لا يحمدون الله أبدا ولا يشكرونه بألسنتهم، فكيف ينجون من عذاب يوم القيامة؟ ولولا فضل الله اليوم إنكارهم للوحي فقط يستوجب إبادتهم واستئصال وجودهم، تكذيب الله عز وجل في رسوله وكتابه يستوجب دمارهم وخرابهم. ولكن الله ذو فضل على الناس، ومع الأسف أكثر الناس لا يشكرون. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: وما تكون في شأن يا رسولنا من شؤون دعوتك تأمر وتنهى وتبلغ وتبين الحق وتهدي إليه، أو تكون في شأن من شؤونك الخاصة، وما تتلو منه أي من القرآن من قرآن آيات تدعم بها الحجة وتبين لها الحق وتهدي بها إلى الناس، ولا تعملون يا معشر المؤمنين أتباع النبي الكريم من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الوقت الذي تندفعون تعملون أو تقولون نحن معكم وعلى علم كامل بكم. هذا الخطاب لرسول الله وأمته، فلنعلم هذا. وما تكون في شأن من شؤون الدعوة يا رسولنا تام أو تنهى أو تبين وتعلم أو تبلغ، وما تتلو منه أي من القرآن من آيات بينات أو من الكتاب، ولا تعملون أيها المؤمنون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، الوقت الذي تندفعون تنطلقون تعملون نحن معكم. وقد علمنا وهو يقين عندنا أن العوالم كلها في قبضة الله عز وجل، فلا يخفى عليه شيء منها. وقعوا وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فالخليقة كلها بين يديه، فهو معنا حيثما كنا بعلمه وقدرته، يعلمنا أكثر مما نعلم أنفسنا، ويقوى على أن يعطينا أو يأخذ منا أكثر مما نقوى نحن على أنفسنا، إذ هو معنا بقدرته وعلمه حيثما كنا. وما تكون في شأن من الشؤون الدينية وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا الوقت الذي تفيضون فيه. وأخيرا، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه عظمة الجبار جل جلاله وعظم سلطانه، هذه سعة علمه، هذه مظاهر قدرته وحكمته، يبينها لنا إن عقلنا عن الله. فيقول تعالى: وما يعزب، أي يغيب ويذهب ويخفى عن ربك من مثقال ذرة. والذرة كنا نقول النملة أو بيض النمل أصغر ما نعرف، والآن بالمجاهر والمكبرات الذرة فوق هذا كله، أصغر من هذا الذي كنا نتصور، والله يعلم ذلك، إذ هو خالقه وموجده وخالق الأسباب التي أوجدته، فكيف لا يعلمه؟ من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الكل بين يدي الله وعلم الله محيط بها، ولا أصغر من الذرة. إذن فيه ما هو أصغر من الذرة، إلا في كتاب مبين، ألا وهو اللوح المحفوظ، ألا وهو كتاب المقادير والإمام المبين. إذ علمنا لما أراد الله أن يخلق الخلق، خلق أولا القلم وقال اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم كل ما أراد الله إيجاده وخلقه، وكتبه محدد الزمان والمكان والصيفة والذات، والله علم ذلك قبل أن يكتبه ويأمر به. فآمنا بالله، علم الله الذي وسع كل شيء وأحاط بكل شيء وهو على كل شيء قدير. هكذا يقول تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من مثقال الذرة من ذلك ولا أكبر من ذلك إلا وهو في كتاب مبين مدون محفوظ. وبذلك يجزي الجزاء يوم القيامة. مرة ثانية أسمعكم الآيات وتأملوها، إنها كلام الله عز وجل أوحاه وأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جزء من كتابه الكريم. هذه ثلاث آيات أو أربع آيات من كم آية؟ 6240 آية. كل آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وهنا نقرر ما قرره أهل العلم، أنه لا يحل لأحد أن يحرم ما حرم الله، ولا يحل لأحد أن يحل ما حرم الله، فالمحرم والمحلل هو الله. وعرفنا السر في ذلك: أولا لأنه ملكه، هو الذي وهب ويعطي، يمنع ويعطي من يشاء. ثانيا لا يحرم إلا ما فيه ضار على عباده، ولا يحل إلا ما فيه نفع لعباده، وهذا لا يقدر عليه إلا هو. الله وحده الذي يبيح ويمنع، يحظر ويأذن، يحلل ويحرم. لماذا؟ لعلتين. الأولى هو المالك، هو صاحب الملك، يحظر ما يشاء ويمنع ويأذن فيما يشاء، أليس كذلك؟ إذا كان لك ملك أنت، أنت تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، هذه العلة الأولى. والثانية، والله ما يحرم إلا ما فيه ضرر لعباده، ولا يحلل إلا ما فيه نفع لعباده. وهل الإنسان يملك هذا؟ والآية كما قدمنا تقرر الوحي الذي نفاه المشركون، وتأخذ هكذا بحناجرهم وتقول بين لنا الله أذن لكم أم على الله تفترون. إن قالوا أذن الله إذن الله يوحي كما أوحى إليكم وأوحى إلى محمد، لما تنفون الوحي؟ وإن قالوا كذبنا ما سخوا أنفسهم وافترينا، لما تحللون وتحرمون؟ وما ظن الذين يفترون على الله كذب يوم القيامة، يا ويلهم يا ويحهم، ما ظنهم إذا وقفوا بين يدي الله وهم الكاذبون عليه المختلقون للأحكام المفترون، موقف لا يطاق أبدا، يؤتى بالكاذب ويقف بين يدي الله، لما تكذب علي؟ لما تفتري وتختلق؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ولكن إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. لولا فضله لكان يمسخهم، تقول على الله وتكذب عليه وهو قادر على عبادتك واستصالك ويفعل ذلك، لكن فضله على الناس عظيم، ولكن أكثرهم لا يشكرون. ثم قال تعالى: وما تكون في شأن يخاطب من؟ رسوله الموحى إليه، تقرير للنبوة والوحي الإلهي على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من العمل، إنا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لنزداد بصيرة. قال: سياق الآيات في تقرير الوحي وإلزام المنكرين له من المشركين بالدليل العقلي. فقال تعالى لرسوله: قل لهؤلاء المشركين أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، أي أخبروني عما خلق الله لكم من نبات وطعام وحرث فجعلتم منه حراما كالبحيرة والسائبة والثياب. الثياب حرموا على الطائفين أن يطوفوا في ثياب غير ثياب الحمص، هذا مما حرموا. تريد أن تطوف، إما أن تستاجر أو تأخذ من أحمس ثوبه أو طوف وأنت عاري، على أساس أنه حرام على الطائف أن يطوف إلا عاريا أو في ثوب من الحمص. أو ثياب التي تحرمون الطواف بها والحرث الذي جعلتموه لآلهتكم، وجعلوا الله ما ذر من حرث الأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هكذا يحرث قطعة الأرض، نصفه يقول للآلهة ونصفه لله، الله أذن لكم أم على الله تفترون. ثم مع الأسف إذا أنتجت الأرض التي لله وما أنتجت الأرض التي للأصنام، يأخذون ما لله ويعطونه للأصنام، قل والله في غنى ما هو في حاجة. وإذا كان العكس لا أبدا، إذا ما جعلوا ما أنتج وما جعلوا الآلهة أنتجت، ما يجعلون منها شيئا لله، فذمهم الله وقبح مسلكهم في سورة الأنعام. قال: الله أذن لكم، وفي هذا الله أذن لكم في هذا التشريع بوحي منه أوحى إليكم أم على الله تفترون؟ فإن قلتم الله أذن لنا بوحي فلم تنكرون الوحي وتكذبون به؟ وإن قلتم لا وحي ولكننا نكذب على الله نكذب على الله فموقفكم إذن شر موقف، إذ تفترون على الله الكذب. والله تعالى يقول: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي إذا هم وقفوا بين يديه سبحانه وتعالى، ما ظنهم أن يغفر لهم ويعفى عنهم؟ لا، بل يلعنون وفي النار يخلدون. وقوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس، في كونه لا يعجل لهم العقوبة وهم يكذبون عليه ويشركون به ويعصونه ويعصون رسوله ولا يعجل لهم العقوبة، هذا فضل الله، ولكن أكثرهم لا يشكرون، وذلك لجهلهم وسوء التربية الفاسدة فيهم. وإلا العهد بالإنسان أن يشكر لأقل معروف، والله المعهود على الإنسان في طبعه أدنى شيء يشكر عليه، فكيف إذا لا يشكر من وهبك الحياة كلها؟ قال: وإلا العهد بالإنسان أن يشكر لأقل معروف وأتفه فضل وأقله. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، أي وما تكون يا رسولنا في أمر من أمورك الهامة، وما تتلو من القرآن من آية أو آيات في شأن ذلك الأمر، إلا كنا، أي نحن رب العزة والجلال، عليكم شهودا، أي حضورا، إذ تفيضون فيه، أي في الوقت الذي تأخذون فيه. وقوله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يخبر تعالى عن سعة علمه تعالى وإحاطته بسائر مخلوقاته، بحيث لا يعزب، أي لا يغيب عن علمه تعالى، مثقال ذرة، أي وزن ذرة، وهي النملة الصغيرة، وسواء كانت في الأرض أو في السماء، وسواء كانت أصغر من النملة أو أكبر منها، بالإضافة إلى أن ذلك كله في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ. لهذا العلم والقدرة والرحمة استوجب تعالى التأليه والعبادة وحده دون من سواه. معاشر المستمعين، إليكم هداية الآيات المستنبطة من هذه الآيات الأربع. أولا: تقرير الوحي وإثباته للنبي صلى الله عليه وسلم، فوالله محمد رسول الله. ثانيا: التحريم والتحليل من حق الله تعالى دون سائر خلقه، لا عالم ولا جاهل. التحريم والتحليل حق من؟ حق الله، لسببين، لعلتين ما ننساهما. الأولى: هو المالك، والمالك هو الذي يمنع أو يعطي، أليس كذلك؟ هو خالق كل شيء. ثانيا: ما يحرم إلا ما فيه ضرر، ولا يحل إلا ما فيه نفع، والإنسان يعرف الضرر والنفع؟ ما يعرف. رابعا: ثالثا: حرمة الكذب على الله، وأن صاحبه مستوجب للعذاب، ولو كلمة ما في ذنب أعظم من الكذب على الله عز وجل، لا سيما إذا كان يكذب ليحل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله، أو ليشرع ما لم يشرع الله، أو ليبعد الناس عما شرع الله، والعياذ بالله. إذ أكثر الكذب على الله يكون لهذه الأسباب. رابعا: ما أعظم نعم الله تعالى على العباد، ومع هذا فهم لا يشكرون إلا القليل منهم. ما أعظم نعم الله على العباد، ولكن مع الأسف أكثرهم لا يشكرون. خامسا: وجوب مراقبة الله تعالى وحرمة الغفلة في ذلك. وجوب مراقبة الله، لأننا بين يديه، لا يعزب عنا من أمره شيء، لا يخفى من أمرنا عليه شيء، إذن يجب أن نستحي منه ونخجل ونخاف ونرهب حتى لا نعتدي ولا نفعل محرما. سادسا: إثبات اللوح المحفوظ وتقريره كما صرحت به الآيات والأحاديث النبوية. اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه أحداث الكون كلها في هذا الوجود. هذه مسبحة مكتوب في كل حبة منها اسم الله واسم رسول الله، تبعتم؟ وتباع بأغلى الأثمان ويراقبون الناس فيها، وفيها اسم الله واسم محمد. أليس هذا افتراء على الله عز وجل؟ الله أوجد هذا، الرسول أوصى به، تكتبون اسم الله واسم رسوله في الحجارة وتتعبدون بها. هذا من الابتداع المحرم، من الافتراء والكذب على الله ورسوله. ثم يا ويله لو دخل بها المرحاض وكلها أسماء الله، كيف ينجو؟ ثم ما الداعي إلى هذا؟ الدنيا فقط والرغبة في المال، والله ما خرجت عن هذه، ما هو إلا الطمع المادي فقط، وإلا كيف يكتبون اسم الله في كل حصات هذه؟ مياه من أجل أن يبيعوها ويأكلوا ثمنها. هذا من الافتراء على الله والكذب والعياذ بالله تعالى. ويا ويلهم.